دادي لو دادي زول غيب زوال ياني على المراد متهادي يا مرحبا بهالفال لجلها خط مدادي ردادي حب وغلا وجلال عشقها هبعادي سيادي روس ما هم بذيال يا مكترة فوادي يودادي زول غيب زوال ياني على المرادي متهادي يا مرحبا بهالبال لجلها خط دادي ردادي حب وغلا وجلال لعشقها هبعادي السيادي روس ما هم بذيال ما تحصيه لعدادي ولابعادي والوصف والامثال تاخذ جموع جيادي ولعنادي طاغي وكتال ما تحصيه لعدادي ولابعادي والوصف والامثال تاخذ جموع جيادي ولعنادي طاغي وكتال العدارة عيدها الميلادي عوادي كل الفرح تنادي غزال ما ينصادي صيادي بالفتنة والإبهال ما هو الذي ينادي